إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، نحن عند السؤال رقم 108: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ لأن هناك من ينكر فتنة القبر، الخوارج وطائفة من المعتزلة، إلا أن جمهور المعتزلة يوافق أهل السنة في أن هناك عذابا في القبر. وقد ذكرت في المرة السابقة طرفا من آيات الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبينت أن الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة، وهو المذهب الصحيح المؤيد بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك عذابا في القبر، وأن هذا العذاب قبل يوم القيامة. يوافقهم في ذلك جمهور المعتزلة، لكن ذهب البعض، بعض المعتزلة كبشر المريسي وضرار بن عمرو وعامة الخوارج، إلى إنكار عذاب القبر، إلى إنكار عذاب القبر. كل هذا رجع إلى فساد في المعتقد، فساد في العقيدة. يقولون هذه أخبار آحاد، فكان ماذا أخبار الآحاد؟ تعبدنا الله عز وجل بها. أخبار الآحاد، أخبار الآحاد يعني الخبر الذي جاء من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة طرق، ما لم يتواتر، ما لم يتواتر. خبر الآحاد عمل به الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: بين الناس يصلون في مسجد قباء يستقبلون بيت المقدس، إذ أتاهم آت واحد فقال لهم: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. مسألة تحويل القبلة. فاستدار الناس، كانوا ركوعا، استداروا 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام. لك أن تتصور أن الإمام صار في الخلف فدب راكعا إلى أن وقف في مقدمة الصفوف، ولو كان هناك نسوة يصلين سيرجعن إلى الخلف وما إلى، لا جدال. أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. فخبر الآحاد دون أن نطول معتمد، معتمد وتثبت به الأحكام وتثبت به العقائد. فعذاب القبر ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن عذاب القبر واقع لكن على الكفار فقط، لأنه تمسك بالآيات وترك الإيه؟ ترك الأحاديث كما سنرى. قال المصنف رحمه الله، قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، الإنسان حين يموت ينتقل إلى الحياة البرزخية، إما يكون فيها منعمة وإما أن يكون فيها إيه؟ معذبا، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يبقى إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لماذا جاء المصنف بقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ لأن مذهب أهل السنة أن هذا العرض، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يكون في البرزخ، في الحياة البرزخية. يؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا في البرزخ، إذا مات أحدكم، أو إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مرتين مرتين. ولذلك ينبغي علينا أن لا ننسى الدعاء لآبائنا وأمهاتنا، والدعاء للمسلمين الأحياء منهم والأموات وما إلى ذلك. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة. يرى هذا هو في قبره، وهو بيعرض عليه مقعده بالغداة والعشي مرتين في اليوم. ترفع للميت درجته في الجنة فيقول: أي رب، يجد أن المكان تغير إلى الأرقى وإلى الأحسن، أي رب أي شيء هذا؟ فيقول عز وجل: ولدك استغفر لك. اللهم اغفر لآبائنا أمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، الأحياء منهم والأموات. فهذا العرض يكون في الحياة البرزخية. طيب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يبقى هذه الآية دليل لمين؟ للجبائي المعتزلي الذي قال: نعم عذاب القبر موجود، لكن في حق من؟ في حق الكفار وليس في حق المسلمين، والآيات التي وردت في كتاب الله وردت في الكفار. طيب، ولكن ورد في المسلمين كذلك أن هناك عذاب القبر، هناك فتنة القبر. خذ هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، بقبرين، فوقف عندهما وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني إيه العبارة دي؟ وما يعذبان في كبير، يعني كالأمر يستطيعان أن يتوقياه، لكنهما استخفى به وهو كبيرة في حق الله عز وجل. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، دي رواية البخاري، الرواية المتفق عليها، فكان لا يستنزه من البول. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فيعذبان في قبريهما، الأول كان لا يستنزه, وفي لفظ لا يستتر من بوله. وكلا الأمرين توعد عليهما. يعني النبي عليه السلام أمرنا بستر العورات, فلا يجوز لإنسان أن يكشف عورته وأن يتخلى في طريق الناس وأمام الناس ويستنزه أو يستتر أيضا, بمعنى أنه كان لا يتوقى رشاش البول. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن أسف أنك تجد الرجال حتى الملتزمين منهم, إن ذهبت إلى أخ لك مثلا أنت وجماعة, ثم دخل البعض إلى دورة المياه, تدخل بعد ذلك تجد أن الكرسي عليه رشاش البول. كيف؟ كيف ولماذا بلت قائما؟ النبي عشان كان يبول جالسا في غالب أحيانه, حتى أن عائشة رضي الله عنها كما روى أحمد وأصحاب السنن قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه, ما كان يبول إلا جالسا. لكن ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم. السباطة اللي هي إيه؟ الكناسة اللي بيجمعوها, كومة الزبالة, كومة الكناسة. انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما, فبال قائما. ولذلك قال من قال من أهل العلم: الإنسان يبول قائما أو يبول قاعدا, المهم أن يتوقى رشاش البول. فإن كان يبول إلى مكان صلب فليبل قاعدة, مكان صلب فليبل قاعدا. وإن كان يبول إلى مكان رخو, لأن الكناسة دي الكناسة لا يرتد منها البول, أنت متصور قمامة, قمة من القمامة لا يرتد منها رشاش البول, لكن الأرض الصلبة أو الحمام يرتد رشاش البول. يبقى لابد أن تتوقى البول, تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. طب الكلام ده موجه للكفار ولا للمسلمين؟ كفار إيه اللي هنقول لهم تنزهوا من البول؟ الكفار, ليس بعد الكفر ذنب كما يقال, خدت بال سيادتك؟ فده حديث اهو يدل على ماذا؟ يدل على أن عذاب القبر قد يطال المسلمين أيضا, وليس مختصا بالكفار فقط. يبقى أنت عارف أن دول ثلاث مذاهب. طيب نقطة ثانية, خلينا الأول نقرأ الأدلة بتاعت الليل هذه الأخوان. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. دي ورد في حق مين؟ فرعون وآل فرعون وهم كفار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, نسأل الله السلامة. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أتذكرون ما قلته في المرة السابقة, حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند البخاري, أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر, نزلت في عذاب القبر. إن العبد إذا أقعد فسئل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذاك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى خلي بالك, إن أردت أن تعرف مصيرك في القبر انظر أين أنت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسائل لا غموض فيها ولا التباس, لا غموض فيها ولا التباس. لما يجي الحديث دلوقتي: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن يقول: هو رسول الله, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيفسح له في قبره, انقل بقى النصوص يعني الروايات كثيرة, يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له فيه. يقال له انظر إلى مقعدك من النار. في حديث أنس بن مالك قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا فيراهما جميعا. الثاني يقول إيه؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس، فقلت كما قال الناس. يطلع واحد رقيع مرتد يقول لك هذا، هذه الكتب الصفراء القديمة، هذا التخلف، الحضارة واحدة تقول، اللي بيقولوا إن, إن, إن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هكذا تقول سيد البشر، إنما قالوا هذا لأن السيسي لم يكن ولد بعد. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده يا أخواني؟ ده كلام خطير جدا جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن أحد يدين بهذا الدين لما يأتي يوم القيامة ويسأل في القبر؟ ده السؤال والامتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من ثبته الله عز وجل في الدنيا على منهج الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهذا الذي سيثبت في القبر حين يسأل عنه. والمخذول في الدنيا هو المخذول عند السؤال، ولا تظنن أن سؤال القبر في ظروف طبيعية، لا، ده في ظروف غير طبيعية. يدخل عليه ملكان كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، يدخل عليه ملكان أسودان أزرقان، والحديث صحح الألباني إسناده، أسودان أزرقان. كذلك النصوص الأخرى وإن كانت ضعيفة صوتهما كالرعد. بارك الله فيك، جزاك الله خير، ما هي دي مفتوحة، بارك الله فيك. كالرعد يطآن شعورهما ويحفران الأرض بأنيابهما. الملكان أسودان يعني أسود البشرة أزرق العينين، حاجة مخيفة جدا. وإذ القبر يضمه ضمه، وفي نفس الوقت الذين كانوا يشيعونه في الجنازة يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم لا إله إلا الله. وفي هذا الحال أصل البعض يسأل إيه؟ البعض بيظن إن الامتحان في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ده الامتحان في موقفك من منهجه صلوات الله وسلامه عليه. هي دي القصة، هي دي القصة. لكن تقعد تقول اللهم صل على كامل النور، اللهم صل مش عارف، ويجي المولد تنصب مولد وتجيب فرقة وطبل وزمر، وهو بعيد كل البعد عن منهجه عليه الصلاة والسلام. مثل هذا كمثل مريض بمرض خطير، فأتوه بالطبيب، طبيب بقى أمهر طبيب في الأرض، فكتب له روشتة العلاج. الطبيب كتب له روشتة، فده قاعد يعمل أفراح للطبيب وماسك الروشتة ليل مع نهار، مضاد حيوي وكل ست ساعات مش عارف دواء كحة لمدة كام، وعمال يقرأ روشتة 100 مرة في اليوم. ده استفاد من الطبيب؟ يا راجل انت جبت الطبيب ودفعت تكلفة وخلاص، اصرف في العلاج بقى، نفذ التعليمات. ولله المثل الأعلى. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ولو ترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قل زي ما أنت عايز، ادعي كما شئت. مش سيدنا موسى عليه السلام قال للسامري، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لم تخلفها. قول اللي أنت عايز تقوله، لكن ليك معاد لن تفلت منه أبدا. كان غيرك أشكر. في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي بكر وأبي سعيد الخدري وحذيفة ابن اليمان وأبي هريرة وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت. وده موقف لابد لنا منه، حضره الموت. فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ أنا كنت عامل معاكم إزاي؟ قالوا: خير أب. فالرجل في ورطة خطيرة جدا، قال: فإني لم أعمل خيرا قط، ما عملتش خير في حياتي، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف، عاصفة بقى رياح وأمطار وبحار وأمواج، أنت عارف العواصف، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصف في اليم، نصف الرماد بتاعي ده ابدروه في اليم ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم، كل الخطة اللي عمال يرسمها دي كن. فإذا هو رجل قائم قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، خشيته، خايف منك. فما لبث أن تلافاه برحمته. وقد ورد عند ابن حبان ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، فآخر أهل الجنة دخولا الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، في غمرات الموت، انت عارف الغمر التغطية بالكثافة، التغطية بالكثافة، هذا ورد عند الطبري في التفسير، السكرات تجعله في مول الثاني خالص، في حالة ثانية خالص لا يلتفت إليك. والملائكة باسطوا أيديهم، قال ابن عباس: بالضرب، بالضرب على وجوههم وأدبارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فيش لا واسطة ولا خلاص بقى، لا يحمي الإنسان إلا عمله. أتتذكرون حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أبو داود وذكرته بطوله في المرة السابقة؟ يدخل عليه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الريح، فيقول له: أبشر ما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. والثاني: أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذا الصالح يقول إيه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الآخر: والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالعمل هو الذي يدافع عنك فقط، لن ينفعك في الآخرة إلا ما قدمت من عمل. فالضرب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. رجع بقى الآية كده: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالإيه؟ بالضرب. الكلام ده باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، يبقى بيضربوهم إمتى؟ بيضربوهم إمتى وهم بيخرجوا أرواحهم من أبدانهم؟ يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ وهذا العذاب قبل يوم القيامة ولا لا؟ قد يقول قائل: طيب، لكنه ليس في القبر. قال الحافظ في الفتح جزاك الله خير: سمي بعذاب القبر لكونه يقع معظمه وغالبه في القبر، معظمه وغالبه، ولكون الناس يتدافنون عادة، لكون الناس يتدافنون عادة. لكن هو العذاب الذي يكون قبل يوم القيامة. افرض إنسان لم يقبر، لم يقبر، واحد مصلوب، واحد غرق في البحر وأكلته الأسماك والحيتان، هل ده لن يعذب في قبره إن كان يستحق عذاب القبر، أو لن يفتن في قبره كما سيفتن الجميع؟ نحن سنفتن في قبورنا فتنة قريبة من فتنة الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. خدت بال سيادتك؟ فلا، دائما لما يأتي إشكال، يرد إشكال على ذهنك بهذه الكيفية، فالإمام النووي يقول لك إيه؟ هل هذا جائز في القدرة أم غير جائز؟ ها؟ جائز في القدرة، خلاص، الله عز وجل قادر على أن يعيد بدنه كما أعيد هذا البدن الذي ذكرته، الرجل النباش الذي لم يعمل خير القتل، ذاك النباش بينبش القبور ويسرق الأكفان. في عهدنا هذا يسرقون الجثث نفسها، مش الأكفان بس. فهل هذا جائز في القدرة أم لا؟ جائز أن يعيد الله عز وجل بدنه كاملا في لحظة، كن فإذا هو رجل قائم، أو يعيد جزءا من بدنه يقع عليه وعلى الروح الحساب، ده جائز. هذه النقطة تقودنا إلى مسألة، هل الحساب يقع على البدن فقط كما قال الطبري رحمه الله؟ الإمام الطبري وابن هبيرة قال الحساب يقع على البدن، ويخلق الله عز وجل في البدن إحساسا أو إدراكا، يدرك اللذة ويدرك الألم، ويعلم ويعرف ما يدور. طب وإحنا إيه اللي طرينا لكده؟ ابن حزم من ناحية ثانية قال إن العذاب، عذاب القبر، يقع على الروح فقط دون البدن. ليه يا ابن حزم؟ قال لك لأن أنت لما بتفتح القبر في وقت السؤال، إذن كنت حطيته في القبر وتركت القبر مفتوحا ووقفت تراقب، لن تراه يقعد في قبره. مش احنا خدنا في الحديث، وسيأتي الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، زاد مسلم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه. خلي بالك من حكاية فيقعدانه، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وفي لفظ ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فارهما جميعا، عشان الإنسان يحس هو فلت من إيه، بيرجو مقعده في النار لو كان ترك منهج محمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الحياة والعقارب والأغلال والأنتال والصديد إيه ده قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. شوف بقى الجنة والظلال الوارفة والثمار ولحم الطير والحور العين وما إلى ذلك. قال قتادة روي الحديث عن أنس، وقد ذكر لنا أنه يفصح له في قبره. زاد مسلم 70 ذراعا، ثم عاد إلى الحديث. وأما المنافق أو الكافر فيقول لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب منطرقة من حديد، هي في اللفظ اللي هو جايبه هنا بمطارق، لكن الصواب ان هي بمطرقة، بمطرقة من حديد، ضربة بين أذنيه، يصرخ أو يصيح منها صيحة يسمعها من يلي إلا الثقلين، الإنس والجن. ليه؟ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا، لو كنتوا بتسمعوا اللي بيحصل في القبور محدش هيفهم حد. وبين يعني المهم بقى في القصة دي كلها إيه؟ بيننا وبين هذه الأهوال لحظة واحدة لا ندري متى تكون. يأتي ملك الموت يقول آياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، أو التاني بقى اخرجي إلى سخط من ربك وغضب والعياذ بالله. تبدأ القصة قصة الآخرة. طيب وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. ها؟ القبر ايه؟ فضل القبر مفتوح هنشوف وبيقع له. لو فضل القبر مفتوح مش هيشوف الميت وبيقعد ولا حاجة. هذا الإشكال اللي احنا كنا بنرد عليك جزاك الله خير. فمش هيشوف الميت بيقعد ولا حاجة، مش هيشوف القبر بيضيق على المنافق أو الكافر حتى تختلف أضلاعه. هيلاقي القبر زي ما هو والميت زي ما هو. فمن ثم قال ابن حزم إن العذاب يقع على الروح، والذي عليه جماهير أهل السنة أن العذاب يقع على الروح وعلى الجسد، على الروح وعلى الجسد. وأما هذا الإشكال الذي أورده ابن حزم فإن نرى في العادة، في العادة أنك قد تجالس إنسانا فينام منك، ينام بجوارك، يرى أشياء تسعده أو أشياء تعذبه كوابيس وأنت تجلس بجواره ولا تدري عنه شيئا، صح ولا مش صح؟ حتى في اليقظة هو قاعد معك في اليقظة وبيبتسم لكن قلبه بيعتصر من الداخل بمشكلة أو ورطة أو حزن أو كذا، أو العكس فرح جدا ولا يظهر فرحه هذا. لا يعني المهم قياس، وابن حزم يمكن المقياس كل جملة، قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، قياس الغيب على العالم المشاهد ده قياس باطل، قياس باطل لا يصلح. فتبال سيادتك. وأما أنه يقع على الجسد، ما أنت شايف الحديث ويضيق عليه قبره أو يقال لقبره بالأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف إيه؟ أضلاعه. خلي بالك أضلاعه. فيقعدانه. كل هذه من صفات المحسوسات، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. كل ده من صفات الإيه؟ من صفات الأجساد. فالصواب الذي عليه جماهير علماء أهل السنة أن عذاب القبر يقع على الإيه؟ على الروح وعلى الجسد أيضا. طيب سنعذبهم مرتين ده من الأدلة، لكن في حق مين؟ الكفار. تذكر أن الجبائي المعتزلي قال إن عذاب القبر إنما يقع على إيه؟ على الكفار لا المسلمين. ليه؟ لأن الآيات دي كلها وردت في الكفار. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مرضوا يعني تدربت أنفسهم عليه وما عادوا ينكرونه بل رضيته أنفسهم. نسأل الله السلامة والعافية. مرضوا على النفاق، لذلك يقول لك مارد، شيطان مليد، مرض على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما دليل ذلك من السنة؟ السؤال رقم 109. الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. احنا قلنا ان التواتر قسمين، حد فاكر؟ التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي أن تأتي العبارة نفسها من طرق كثيرة، زي إيه؟ كقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا ف فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هذه العبارة وردت عن 63 صحابيا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ممكن يبقى في اختلاف في ايه في بقية، يعني مثلا في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص، التواتر المعنوي، ان المعنى نفسه، المعنى مش اللفظ، المعنى ياتي من طرق كثيره. زي ايه؟ ان مدار الاعمال على النيه، مدار الاعمال على النيه. يميز حديث عمر رضي الله تعالى عنه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يجي حديث ثاني زي حديث عائشه وحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه، جهاد ونيه. الحديث احاديث كثيره جدا، الذي رواه ابو داود والترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه وعرف الجنه ريحها. وهكذا النصوص في ذلك ايه كثيره. يا رسول الله، الرجل حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في الصحيحين: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده، فهو في سبيل الله. يبقى ده يديك فكرة ان الانسان ينبغي ان يهتم في اي عمل من الاعمال، في اي كلمة حتى لو كانت كلمة حق. لماذا ستقول هذه الكلمة؟ تذكر عبارة قتادة رحمه الله، قتادة ابن زعامة السدوسي رحمه الله، تلميذ انس بن مالك وابن عباس رضي الله عنه، قال: ما من عمل إلا وينصب له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ قال ابن القيم رحمه الله في رسالته العظيمة الرسالة التبوكية: فلما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى لو كانت كلمة حق هتقولها علشان الناس يعني ياخدوا بالهم بقى ان انت راجل مصير للحق والمجاهد الاوحد وما الى ذلك، لا اسكت احسن، اسكت واستغفر وحاول تجمع نية صحيحة تتكلم انطلاقا منها. فالتواتر لفظي ومعنوي. بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. احنا قلنا زاد مسلم: إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له المفروض، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس، هو قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، زاد مسلم: ويملأ قدرا، ويملأ 70 ذراعا، ويملأ قدرا 70 ذراعا وكلها خضرة أمامه. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. ف فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب المطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، الإنس والجن. هذا حديث، حديث ثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد ذكرته أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات، أو قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، نسأل الله بأسماء الحسنى وبوجهه الكريم أن يجعلنا من أهلها، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان، وحديث أبي أيوب إنهما لا يعذبان، هو بيقتصر على محل الإيه؟ على محل الشاهد، إنهما لا يعذبان. كذلك في حديث ابن عمر: إذا مات أحدكم، أحدكم، إذا كان ده موجه للكفار، كان بيكلم الكفار عليه الصلاة والسلام ولا المسلمين؟ آه، هذه النصوص فيها إبطال لمذهب الجبائي أن عذاب القبر متعلق بالكفار فقط، لا. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت يعني إيه؟ غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يا لطيف يا رب، في الصحيحين حديث ثابت في الصحيحين. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، ضج المسلمون ضجة. الحديث صحيح البخاري، إن شاء الله الحديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. أمرنا بهذا ولا لا؟ ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ، أو قال: فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. من فتنة المحيا والممات قال الحافظ: وهي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها المكلف في حياته الدنيا. يبقى فتنة المحيا اللي هي ايه؟ الجهالات والضلالات التي يتعرض لها في حياته. يبقى انت تخليك حذر، خليك حذر باستمرار، لا تقبل اي كلام ولا غير، لا، منشغل دائما بطلب الحق. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ واحد عايز يتعلم ويقبل الله عز وجل، ربنا هيفتنه ليه ويعذبه ليه؟ لا، ده يعينه سبحانه وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث معروف، يعني انت تبادر هو على طول سبحانه وتعالى يدنيك. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها، يرفعونها في شرحنا على السلم، فليراجع السلم اللي هو إيه؟ سلم الوصول، معارج القبول، شرح سلم الوصول. فهذه الأحاديث كلها تنتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال الصحابي بالإسناد الصحيح القبر فيه كذا وكذا، يبقى ده ليه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. فضلنا دقيقتين يا جماعة، معلش. السؤال رقم 110: ما دليل البعث من القبور؟ البعث من القبور زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي والله لتبعثن. دي جريمة أن يظن الإنسان أن ربه تبارك وتعالى الذي خلقه ابتداء عاجز عن أن يعيده مرة أخرى. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فزعمه أني لن أعيده، وأما شتمه إياي فزعمه أنني اتخذت صاحبة وولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هي دي مش شتيمة؟ لما أحد يقول ربنا تزوج مش دي شتيمة ولا مش شتيمة؟ شتماني ابن آدم شتيمة طبعا. ليه؟ أنت كبني آدم المقبول أن يقال زيد تزوج فاطمة، تزوج امرأة، لكن ينفع أن يقال زيد اللي هو بشر تزوج أي مخلوقة أخرى، أي أنثى أخرى؟ اللبؤة زوجة الأسد إحنا لقينا أضخم حاجة إيه؟ أو أنثى النمل، أي حاجة دي شتيمة، شتيمة وإهانة إن هو يكون متزوج من غير جنس البشر. فتصور بقى الخالق الذي ليس كمثله شيء والذي خلق كل شيء فقدره تقديره، الخالق يتزوج مخلوقة من مخلوقاته، شتيمة. لا إله إلا الله. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. ما ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا هكذا. في حديث لطيف لكن حديث ضعيف الحقيقة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ده في البعث، أن ربنا سبحانه وتعالى ما من نسمة كانت في الأرض إلا يلقمها الله عز وجل في البوق، البوق اللي هو الإيه؟ ها؟ الذي ينفخ فيه إسرافيل. كل الكائنات توضع في ذلك البوق، قبل ذلك ينزل ماء من العرش، هذا الماء يغطي الأرض، ثم تنبت الأجساد في الأرض كما تنبت البقلة في الماء، ثم يأمر الله عز وجل الملك إسرافيل يأمره بأن ينفخ نفخة البعث، فينفخ إسرافيل النفخة فتتطاير الأرواح، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. بقى ربنا اللي خلق الخلق أول مرة، اقرأوا حتى آخر سورة ياسين، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والله إن كانت الآية الأولى لكافية التي بدأت بها، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. طيب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. حتى أرباب الصناعات يعلمون هذا، يعني صار مخترع التلفزيون أو مخترع أي جهاز من الأجهزة، الاختراع الأول التركيب الأولانية بتبقى أصعب، ولا لما ينجح التركيبة دي يبقى سهل تكرارها؟ قلت لما تيجي تصنع جهاز لله المثل الأعلى، لما تيجي تصنع جهاز، بس هو ذكر بدأ كدليل عقلي سبحانه وتعالى، بأنا الذي خلقتك من تراب من ماء مهين، أنا أعجز عن أن أعيدك مرة أخرى. ليه؟ إذا كنت لم أعجز في المرة الأولى. طيب احنا نقف عند هذا القدر، ان الساعه بقت 8:30، خدنا او يعني ايه خدنا 4 دقائق زياده، صح 4 زياده. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.